أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بدأ ذي بدء قبل أن أشرع في تتمة الكلام حول مسألة أسباب النجاة من عذاب القبر، أقول من أراد أن يراجع مادة هذا الموضوع فعليه بكتاب القبور لابن أبي الدنيا، وكتاب الروح لابن القيم، وأهوال القبور لابن رجب، والبحور الزاخرة للسفاريني. ومادة هذه المحاضرة مستقاة من هذه الكتب، لأن بعض الأخبار العجيبة والغريبة التي سترد فيها قد أحلت من البداية على مراجعها حتى لا يفاجئكم الكلام. الأمر الثاني، أريد أن أؤكد على ما سبق في المحاضرة السابقة عندما تكلمنا عن مسألة هل يمكن أن يرى بعض الناس ما يحدث في القبر من عذاب. سئل الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني عن هذا فقال: هذا ممكن، لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من البول. ثم أمر بأن يؤتى له بغصن فشقه شقين، ووضع كل شق منهما على القبر، فسألوه عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما داما رطبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين، ولم يرد أن هذا كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذين المعذبين وكان مسلمين، لكن أحدهما يسعى بالنميمة والآخر لا يستتر، أي يتساهل في كشف العورة أمام الناس، أو لا يستنزه، أي لا يتحاشى أن يصيبه رشاش البول، ولذلك عذب. وقال صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا ذلك في الأسباب الموجبة لعذاب القبر، قال: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمست به، أي انحرفت به، فنزل فرأى قبرين، فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذان؟ فقالوا: في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي أن الدابة لما انحرفت به عليه الصلاة والسلام سمعت صوت عذاب المقبورين، فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم يعذبون، لأن عذاب القبر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فيقول العبد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حق، يمكن أن يرى بالأعين العادية، يرى مثلا أفعى تنهش منه ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء خاضع، كلام الشيخ الألباني، لعلم الرواية. فإذا صح الخبر كان هذا دليل على صحة الرواية، فالذي يحدث إذا كان صادق أو كان مهول، فالأصل ثابت. كل ده أنا بقوله عشان خاطر ما سيأتيكم الآن من قصص أولئك. ذكر السفاريني في كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وأنا هبتدي بالمبشرات عشان بعد كده يبقى أي الكلام التاني بقى بتاع المعذبين في القبر، يعني استفسروا خير في البداية. قال: خرج ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن طريف، قال: مات أخي، فلما ألحد وانصرف الناس وضعت رأسي على قبره، فسمعت صوتا ضعيفا أعرف أنه صوت أخي وهو يقول: الله. فقال الآخر: فما دينك؟ فقال: الإسلام. فده سمع ايه ده بقى؟ ده سمع المبشرات، سمع أخوه ينطق في القبر: الله. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ قال: الإسلام. ومن طريق العلاء بن عبد الكريم قال: مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر، قال أخوه: فدفناه، فلما انصرف الناس وضعت رأسي على القبر، فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك؟ من نبيك؟ فسمعت أخي يقول: الله، الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بلفظ آخر قال: فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك؟ من نبيك؟ فسمعت أخي يقول وعرفته وعرفت صوته، قال: الله ربي، محمد نبي صلى الله عليه وسلم. ثم ارتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني فاقشعر جلدي وانصرفت. وقال الضحاك: توفي أخ لي فدفن قبل أن ألحق جنازته، فأتيت قبره فاستمعت عليه يقول: ربي الله، الإسلام ديني. فهذه من المبشرات. وذكر أيضا في نفس الكتاب السفاريني في البحور الزاخرة قال: وشوهد اتساع اللحد وانفراجه، انه القبر ايه يكون مد البصر وتشاف ان القبر واسع. روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ قال: كان شيخ من بني الجرمي بالبصرة، كان صالحا، وكان له ابن أخ يصحب الفساق. ابن أخوه شاب وعايش حياته حبتين وماشي مع رفقة سوء، صحبة سيئة، فكان يعظه، فمات الفتى، فلما أنزله عمه في قبره وسوى عليه اللبن شك في بعض أمره، فنزع بعض اللبن فنظر في قبره فإذا قبة أوسع من جبانة البصرة، بص لها القبر إيه؟ واسع جدا، وإذا هو في وسط منها، فرد عليه اللبن وسأل امرأته عن عمله. ما كانش يعني كويس، هو ابن أخوه عارف إن الواد ماشي حبتين يعني كده، فبص لها القبر بيتوسع وآية من آيات الخير وبشارة من البشارات، فراح سأل مراته فقالت: كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول: وأنا أشهد بما شهدت، وأكفيها من تولى عنها. على قد ما الناس ممكن تكون في الظاهر شكلها ما يقولش إن هي مركزة في طريق ربنا، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، لكن ممكن يكون في قلبه وممكن يكون في حاله بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى معاني تانية. السكينة سرقاه حبتين ثلاثة، لكن جواه نضيف. وطبعا جواه نضيف ده ما ينفعش انه يكون بس هو السبب، يعني لازم يكون في الاخر خالص يصدقه العمل، وإلا اي واحد مننا يدعي ذلك. طب تعمل ايه في عكس الحديث ده بقى؟ وإن الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. احنا رايحين لربنا بالرجاء والخوف، فلما الشيطان يائفك خد جرعة الرجاء، ولما الشيطان يغررك خد جرعة الخوف. فبالتالي اهو ممكن يكون شكلك وحش قوي، لكن الله اعلم بالسرائر، يكون لك اعمال قلب ويكون لك حال مع ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، وممكن يكون شكلك حلو قوي لكن الله اعلم بخفاياك وببواطنك وبحال قلبك فيفسد عليك الامر. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد. دي المبشرات، ما ذكر من بعض الناس اللي حصل لهم حاجات كويسه. خدوا بقى الصفحه الثانيه. اخرج ابن ابي الدنيا عن عمر بن مسلم عن رجل حفار للقبور. حفار للقبور نباش، اللي الجماعه اللي بتقعد تسرق الكفن ويسرق اي حاجه، ده بيسموه حفار للقبور. قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث فاشتد علي الحر، فالقيت كسائي على ما حفرت واستظللت فيه، فبينما انا كذلك اذ رايت شخصين على فرسين اشهبين، فوقع على القبر الاول، فقال احدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ، كيلو في كيلو مثلا. ثم تحول الى الاخر وقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحول الى الاخر الذي انا فيه، قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: فترا في فتر، شبر في شبر. فقعدت انظر الجنائز، الثلاث قبور مفتوحه، وقلت بقى مين اللي هيخش الاولاني، ومين اللي هيخش الثاني، ومين هيخش الثالث. فجاء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر الاول، فقلت: ما هذا الرجل؟ قالوا: انسان قراب، يعني سقى، شغال في السقايه، سقى، رجل غلبان ذو عيال ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: ردوا الدراهم على عياله، هدفنوا ببلاش، ودفنته معه. هو لسه سامع فرسخ في فرسخ، ده يعني القبر مد البصر. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، الجنازة الثانية ما فيهاش حد غير إيه؟ غير اللي شايلينها. فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي هو مد البصر، راحوا ناحية القبر الثاني. قلت: من ذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب مات على مزبلة ولم يكن معه شيء، رجل غلبان، فلم آخذ منهم شيئا. ثم صليت معهم وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل أنتظر إلى العشاء، فأتي بجنازة امرأة لبعض القواد، فسألتهم الثمن. راجل كان معروف إن هو بيشتغل في الدعارة وبيشتغل في الأشياء السيئة، مرات الراجل ده، فسألتهم الثمن، فضربوا رأسي، ضربوني ودفنوها فيه، اللي قال في إيه؟ شبر في شبر، فدفنوها فيه، فسبحان اللطيف الخبير. من الحاجات، وانا قعدت اتحرى جدا من الكتب دي، ان انا اقعد اغربل القصص اللي فيها علشان خاطر نقول الروايات اللي على قول قائليها. فاخترت منها مين؟ الروايات اللي العلماء نفسهم اصحاب الكتب دي اللي قالوا احنا شفناها بعينينا، علماء يحكون ما سمعوه من عذاب القبر. الاولاني السفاريني اللي هو صاحب كتاب البحور الزاخره، قال: ولقد سمعت اذناي ووعى قلبي وعمري اذ ذاك نحو 9 سنين صراخ ميت في جبانه، وذلك اني كنت مع اجير لنا يدعى احمد ناحيه الجبانه، وكان قد دفن رجل يقال له شحاذة الهمشري، كاتب الموضوع يعني بالايه؟ بالكلمة، في طرف الجبانة، فلما دنوت من الجبانة سمعته يتضجر ويصيح تضجر الذي يضرب بالسياط. سمعت واحد قاعد صوته كده، صوت واحد بيتعذب بكرباج، وسمع ذلك أجيرنا، والراجل اللي كان معايا سمعه معايا، ففزعت لذلك فزعا شديدا، وسمع ذلك من تلك الجبانة جماعة في مرات متعددة، ومضى علي مدة طويلة لا أستطيع أن أصل إلى الجبانة بسبب ذلك، حتى من الله علي بقراءة القرآن. لما يقول قراءة القرآن يعني حفظ القرآن، يقول لغاية ما حفظت القرآن فسكنت، وثبت، ما كنتش أقدر أهوب من ناحية الجبانة طيلة عمري حتى حفظت القرآن. يقول وذلك سنة 31,100. كتبها لك يعني بليه؟ بالتاريخ، بالأشخاص اللي كانوا فيها، بكل شيء. سنة 1131 هجرية، وعمري إذ ذاك 16 سنة. فده سمع واحد بيتعذف قبره. قال وذكر لي رجل من أهل القرآن ثقة أنه سأل حفارا عن أعجب ما رأى من أهوال القبور، قال كشفت يوما عن قبر فرأيت فيه جثة إنسان وفي وسط تلك الجثة عقرب عظيم، وإذا به يضرب تلك الجثة فتنضم وتنطوي، فإذا ما ابتعد عنه امتدت رجعت تاني الجثة كما كانت، أول ما يضرب يروح جامع جسمه وهكذا. راح عليه والرجل الذي أخبرني اسمه محمد والحفار اسمه عطاء الله، وهذا سمعته سنة 32. ولما رجعت من رحلتي في طلب العلم سنة 39 بعد 7 سنين سألت ولد عطاء الله ابن الحفار عن ذلك، فقال والله سمعت ذلك من والدي وهذا عندي غير متهم، وهذا شيء قد عاينه الناس وتواتر وكثرت الحكايات فيه. قال وهو مما يجب الإيمان به ولا ينكره إلا ضال، ونعوذ بالله والله سبحانه أعلم. ده كلام العلماء. أنا متحري جدا إن القصص اللي تيجي في الكلام ده علشان نستلك بطلوا أفلمانات. وذكر ابن الفارسي الليث صاحب ابن الجوزي في تاريخه سنة 90 و500، سنة 590 من الهجرة، أنه وجد ميت ببغداد بظاهر باب البصرة وقد بلي ولم يبق غير عظامه، وفي يديه ورجليه ضباب حديد، وضرب فيها مسماران أحدهما في سرته والآخر في جبهته، وكان هائل الخلق غليظ العظام، وكان سبب ظهوره الجثة طلعت ليه؟ زيادة الماء، طفح بها المية فطفحت بالجثة، فبصوا له الجثة فيها ايه؟ مسمارين، مسمار في السرة والآخر في الجبهة. وذكر ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر قال قال إبراهيم التيمي كنت كثير التردد إلى المقابر أذكر الموت والبلى. النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. فبينما أنا ذات ليلة إذ غلبتني عيناي فنمت فرأيت قبرا قد انشق، وسمعت قائلا يقول خذوا هذه السلسلة فاسلكوها في فيه وأخرجوها من دبره، وإذا الميت يقول يا رب ألم أكن أقرأ القرآن ألم أحج بيتك الحرام، وجعل يعدد أفعال البر شيئا بعد شيء، وإذا قائل يقول له كنت تفعل ذلك ظاهرا فإذا خلوت بارزتني بالمعاصي، بس لما كنت تقعد بينك وبين نفسك كنت تعمل ذنوب الخلوات ذنوب السر، كنت تتفرج على المواقع الإباحية، كنت تعمل عادة سرية، كنت ليك علاقات محرمة وشتم مع بنات في الحرام خلصة، كنت تمد إيدك لمال حرام، كنت بتعمل حاجات بينك وبيني، فإذا ما خلوت بارزتني بالمعاصي ولم تراقبني. فعلق ابن حجر، ابن حجر ده من العلماء القرن 11 الهجري يعني مش بعيد عننا قوي، يعني اسمه ابن حجر الهيتمي مش العسقلاني، الهيتمي ده كان هنا في مصر، العسقلاني ده اللي هو صاحب فتح الباري لا لم يكن كذلك، كان من علماء القرن 9 الهجري، المهم يعني بينهم فترة. فقال ابن حجر الهيتمي وقد وقع لي نظير ذلك، بيحكي بقى قصته هو، وذلك أني كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي رحمه الله للقراءة، فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان، بعد صلاة الصبح بغلط يعني ايه اول الليل اول الفجر، يعني صلى الفجر في اول الوقت ولسه الدنيا ما شقشقتش. غلط يعني معناها ايه؟ يعني الدنيا مظلمة لسه. في رمضان، بل اظن ان ذلك كان في العشر الاخير، بل في ليلة 27 نهارها، فلما جلست على قبره وقرأت شيئا من القرآن ولم يكن بالمقبرة احد غيري، فاذا انا اسمع التأوه العظيم، اسمع الانين الفظيع هكذا بصوت ازعجني من قبر مبني بالنورة والجص له بياض عظيم، فقطعت القراءة واستمعت، فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله، وذلك الرجل المعذب يتأوه تأوها عظيما بحيث يقلق سماعه القلب ويفزعه، فاستمعت إليه زمنا. فلما وقع الإسفار، الدنيا شقشقت بقى والشروق طلع، فلما وقع الإسفار خفي حسه، ما بقيتش أسمع الصوت ده. فمر بي إنسان فقلت قبر من هذا؟ قال قبر فلان لرجل أدركته أعرفه وأنا صغير، وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن الكلام، وهذا كله شاهدته وعرفته منه، فكبر علي الأمر جدا. إيه ده بقى؟ ده بيصلي ورجل في حاله وهادي وما بيعملش مشاكل وصامت، فكبر علي الأمر جدا لما أعلمه من أحوال الخير الذي كان ذلك الرجل متلبسا بها في الظاهر. فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحوالي، فأخبروني أنه كان يأكل الربا، فإنه كان تاجرا ثم كبر وبقي معه شيء من الحطام، فلم ترضى نفسه الظالمة الخبيثة أن يأكل من جنبه حتى يأتيه الموت. لا، أنا لازم أعيش نفس المستوى المعيش اللي أنا طول عمري عايش عليه. لما كبر ما بقاش معاه فلوس وما بقاش قادر يشتغل في التجارة، فشوية الفلوس اللي معاه تكفيه بس على الأد، وهو واخد على أنه يصرف كل يوم قد كده والبيت بيصرف كذا وعايش حياته. فمد إيده للحرام، مد إيده للربا، بل سول له الشيطان محبة المعاملة بالربا حتى لا ينقص ماله، فوقعه في ذلك العذاب الأليم حتى في رمضان، حتى في ليلة القدر. ولما قلت ذلك لبعض أهل بلده قالوا لي أعجب منه، كلهم بقى بيحكوا له بيقولوا أنت جيت على ده، ده في أشد منه، أعجب منه عبد الباسط رسول القاضي فلان. وهذا الرجل أعرفه أيضا، كان رسولا للقضاء أولي أمره، ثم صار ذا ثروة. الرجل كان شغال يعني مرسال للقاضي، ابعت يا ابني هات لي فلان، اعمل كذا سوي كذا، فالراجل غلبان على قد حاله. مرة واحدة بقى ايه؟ بقى واحد من علية القوم في البلد. فقلت وما شأنه؟ قالوا لما حفرنا قبره لننزل عليه ميتا آخر رأينا في رقبته سلسلة عظيمة، ورأينا في تلك السلسلة كلبا أسودا عظيما مربوطا معه في تلك السلسلة، وهو واقف على رأسه يريد نهشه بأنيابه وأظفاره، فخفناه خوفا عظيما وبادرنا برد التراب في القبر. قالوا ورأينا فلانا عن رجل آخر لما حفرنا قبره لم يبق منه إلا جمجمة رأسه، فإذا فيه مسامير عظيمة القبر عريضة الرؤوس مدقوقة فيها كأنها باب عظيم. فتعجبنا منها وردينا عليها التراب. قالوا وحفرنا عن فلان فخرجت لنا حية عظيمة من قبره ورأيناها مطوقة به، فأردنا دفعها عنه فتنفست علينا حتى كدنا كلنا نهلك عن آخرنا. قال فنعوذ بالله من عذاب القبر الناشئ عن غضب الله ومعصيته. أنا عشان كده من الأول خالص قلت أجيب لكم الكلام بتاع أهل العلم عشان ما تقعدوش تقولوا دي حكاوي، هذا كلام أهل العلم وكلام اللي هم بيقولوا احنا شفناه بعنينا وسمعناه من الثقات. وذكر السيوطي عن المقريزي أنه قدم في سنة 697 من الهجرة، قدم البريد بأن رجلا من الساحل قد ماتت امرأته فدفنها وعاد فذكر أنه نسي في القبر منديلا فيه مبلغ دراهم. راجل دفن مراته وهو بيدفنها كان معاه كيس فلوسه فنسيه أثناء الدفن، فذهب إلى فقيه القرية وقال له نعمل إيه، ينفع أنبش القبر عشان أخد فلوسي ولا خلاص راحت عليا؟ فقال له بنبش القبر. فذهب هو والفقيه على شفير القبر فإذا المرأة جالسة مكتوفة بشعرها ورجلاها قد ربطتا بشعرها، شعرها طويل ولفف على جسمها كله على رجليها وعلى كتفها، فحاول حل كتافها فلم يقدر فأخذ يجهد نفسه في ذلك فخسف به وبالمرأة حتى لم يعلم لهما خبر، فغشي على الفقيه مدة يوم وليلة، فبعث السلطان بخبر هذه الحادثة إلى الناس أن الناس كلها تعرف هذا الخبر ليعتبروا بذلك. وذكر السفاريني في البحور الزاخرة قصة أخرى قال أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم أن رجلا من بلدهم ماتت زوجته وكانت تتعاطى الربا، فلما كان وقت العشاء سمع زوجها صريخا من داخل القبر وكان جالسا في باب داره والقبر قريبا منه، فلما سمعها أخذته الحمية من أجلها فكان ذا شدة وبأس فأخذ سلاحه وذهب إلى قبرها وعطف عليه وقال لها لا تخافي فإني عندك. خفيش اوعى حد يعمل لك حاجة أنا لسه موجود، فاهم انه هيعرف يعمل حاجة يعني. زعما منه انه سينقذها مما هي فيه لشدة جهله، فتناول حجرا من القبر قال فما رفع رأسه حتى ضرب ضربه ابطلت حركته وارخت مفاصله فرجع على حال قبيحة وهيئة فضيحة، قال فوالله لقد رأيته وقد ارتخى حنكه وبصاقه ينزل على صدره. اتجنن. قال وهذا خبر استفاض عند أهل البلدة كلها. وحكى ابن رجب في كتاب أهوال القبور قال أن جماعة من التابعين في زمن ما بعد الصحابة خرجوا لزيارة أبي سنان، فلما دخلوا عليه وجلسوا عنده قال قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزيه فيه، قال محمد بن يوسف الفريابي، فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه، فقمنا نعزيه ونسليه وهو لا يقبل التسلية ولا العزاء، فقلنا له أما تعلم أن الموت سبيل لا بد منه؟ الرجل زعلان قوي على أخوه قاعد يعني كذا، فقلنا له أنت مش عارف أن الموت علينا حق وانه كلنا يعني في الدنيا دي هنقضي ايام معدودات، زعلان ليه؟ قال بلى ولكني ابكي على ما اصبح وامسى فيه اخي من العذاب. فقلنا له اطلعت على الغيب؟ انت هتهزر، ومين قال لك يعني ان هو بيتعذب؟ هل اطلعت على الغيب؟ قال لا، ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس جلست عند قبره وإذا صوت من قبره يقول أواه أفردوني وحيدا أقاصي العذاب، قد كنت أصلي قد كنت أصوم، فأبكاني كلامه. وقلت صوت أخي والله أعرفه، فقلت لعله خيل بي، يمكن أنا اتجننت ولا حاجة، يمكن الشيطان عملها فيا، يمكن. قال فسكت، فإذا أنا بصوته يقول أواه، لا أدري في الثانية أو في الثالثة، فنبشته حتى بلغت قريبا من اللبن فإذا بطوق من نار في عنقه، فأدخلت يدي رجاء أن أقطع ذلك الطوق فاحترقت أصابعي، فبادرت بإخراجها فإذا يده قد احترقت أصابعها. الرجل بيقول فبصيت على أيديه فلقيت إيدي فعلا محروقة. يقول فرددت على أخي التراب وانصرفت، فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه. فقلنا له فما كان يعمل أخوك؟ ليه ده كله؟ عمل إيه؟ راضي في حياته؟ قال كان لا يؤدي الزكاة من ماله. وهذا تصديق قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. واحنا عندنا ناس مش عارفة أحكام الزكاة ومش فاهمة إن هذه الفريضة الثانية عظما في الإسلام بعد فريضة الصلاة، وبيطلع الزكاة كده اللي هو بيطلع أي حاجة وخلاص، ما بيحسبهاش وما بيدققش وما يعرفش يطلع الزكاة على إيه وإزاي يحسب زكاة ماله وإيه الأشياء اللي يطلع عليها زكاة. يعني رصيد البنك يطلع عليه زكاة ولا لا؟ يطلع عليه زكاة. رصيد حساب التوفير والودائع، الأسهم اللي بتشتريها بقصد الاتجار، الألماز والأحجار الكريمة والبلاتين عشان النساء بقى إذا زادت عن المألوف يطلع فيها زكاة، لكن الألماز نفسه ما بيطلعش عليه زكاة. الذهب والفضة، الحلي للمرأة إذا كانت بتتخذ بقصد برضو الادخار أهي فلوس متشالة يطلع عليه زكاة سنويا. المال المدخر للجواز أو عشان تشتري عربية أو عشان تشتري بيت يطلع عليه زكاة ولا لا؟ في ناس تقول لك لا، لما أخلص لما أشتري العربية بعدين بقى يبقى لو فاض فلوس يبقى نطلع. لا، طالما حال عليه الحول وبلغ نصابا، والنصاب 85 جرام ذهب أو ما يوازيه عيار 24 أو 96 جرام ذهب عيار 21 أو ما يوازيه، يعني شوفها بقى بكام، اضرب 85 في سعر اليوم. لو فلوسك دلوقتي جابت الرقم ده، ده في ناس كمان بتقول لا ده يحسبها بالفضة، والفضة دي يعني تطلع في الآخر 700 جنيه 800 جنيه 1000 جنيه. فلو معاه مبلغ زي ده وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة 2.5%. ولا تبخل على الله عز وجل، ما هي فتنة الأمة، إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. واحد كان فتنته في الربا والتاني فتنته في الزكاة. وذكر ابن القيم في كتاب الروح قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن سنان السلامي التاجر، وكان من خيار عباد الله، قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد فباع مسامير صغار، فأخذها الحداد فجعل يحمي عليها فلاتلين، حطها في النار ما تعملش أي حاجة، يضرب عليها ما بتيجيش ما بتتلويش خالص، مسامير صغيرة ولا تلين، حتى عجز عن ضربها يعمل فيها أي حاجة ما بتعملش أي شيء. فطلب الذي باعها، راح رايح لغاية ما جابه فوجده، فقال: من أين تلك المسامير؟ جبتها منين دي؟ قال: لقيتها. فلم يزل به حتى أخبره أنه رأى قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير. لو في الأخ خالص بص يعني راح واخد المسامير وراح يبيعها، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده في ناس قلوبها ميتة يعني، لا المسامير في بتاع راح واخدها وراح يبيع. المسمار ده مية مية، مش أي مسمار، مسمار جاي من القبر. فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر، فأخذت حجرا فكسرت عظامه وجمعتها ورأيت تلك المسامير، وكانت حكاية مشهورة ببغداد، سمعتها وأنا صبي ببغداد وهي مستفيضة بين أهلها. هذا بعض من قصص المعذبين في قبورهم. وإحنا قلنا إيه الحكمة؟ إن إحنا كلنا بقى ما نشوفش الكلام ده. قلنا المرة اللي فاتت الحكمة إن إحنا لو كلنا هنشوف عذاب القبر يبقى محدش هيدفن حد، صح؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، مش هتدفنوا، هتعمل بقى زي الرجل اللي قال لأولاده احرقوني زي ما بيعملوا في الهند، احرقوني طليني في الأرض خالص شوية تراب كده وارميه في البحر. لا يا عم، ويظن ان هو كده يعني لن يجمع، انه خلاص يعني قال يعني هو خلاص طلع من الدنيا تراب يبقى كده خلاص ما بقاش في حاجة في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى جمعه وقال: لما فعلت ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله له بذلك مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، عشان مش اي واحد بقى خلاص نطحن ونخلص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. بس الفكرة ما كانش حد منا هيدفن حد، وانه لو سمع الانسان منا صفيه وحبيبه يعذب فربما يصاب بآفات نفسية. طب بقى طول عمرك مش قادر تعيش، لا تهنأ بطعام ولا بشراب ولا يأتيك منام، وتصاب بعلل نفسية شديدة. وفي نفس الوقت فت فالله تبارك وتعالى الستير يحب الحياء والستر. طب والناس اللي شافوهم الحاجات دي عبرة وعظة واتعاظ، انك المفروض الخبر ده والاخبار دي عشان تتعظ. فربنا بيبعت لنا رسائل كده علشان خاطر نفهم خطورة شأن القبر. احنا مسمين الدرس خطط لقبرك. فهل في يوم من الايام او هل انت عندك خطة للقبر؟ عندك خطة انك تتجوز بعد قد ايه لو انت مش متجوز، انك تجيب شقة احسن من الشقة اللي انت فيها، ولا تشتري شقة اللي انت لسه في بداية حياتك؟ عندك خطة للكلام ده؟ تجمع كل سنة قد ايه ومرتبك يزيد ازاي؟ عندك خطة للكلام ده؟ عندك خطة ان انت تلاقي لك مكان تصيف فيه كل سنة، تشتري لك شاليه حلو كده في مكان جميل عشان تصيف انت والعيلة فيه؟ عندك خطة للكلام ده؟ عندك خطة ان انت تغير عربيتك، او ان انت تقتني شيء معين من الامور اللي انت بتبحث عنها من اجهزة او عندك خطة للكلام ده؟ بالذات الجواز هتلاقي الخطة شغالة قد كده. والقبر مخطط له؟ عندك خطة للقبر؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا المرة اللي فاتت خدنا، لو فاكرين، خدنا كم حاجة؟ خدنا 6 حاجات قلنا فيها اسباب العذاب في القبر وعملنا عكسها. خدنا اول واحدة كانت الشرك، وقلنا ندمن لا اله الا الله، بالذات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عبودية الذكر، لا سيما عبودية التهليل، تعيش على شيء تموت عليه تبعث عليه ان شاء الله، فتعيش على لا اله الا الله وتموت عليها ان شاء الله ويختم لك بها وتبعث عليها ان شاء الله. يبقى الشرك قدام التوحيد. 2 النفاق، وساعتها قلنا عايزين نداوم على 2 ركعتين بقى نصليهم، عايزين نستديم على قيام الليل علشان خاطر ايه؟ ما داوم على قيام الليل منافق. مفيش منافق ويصلي قيام الليل كل يوم، فدي حاجة بشرة للي بيحافظ على قيام الليل. 3 كانت الاعراض عن ذكر الله، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. قلنا عكسها انك تبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقلنا ساعتها عايزين نبقى بعبودية الذكر، عبودية الاستغفار. الأولانية لا إله إلا الله، الثانية على الأقل كل يوم أقل حاجة تستغفر 100 مرة وتقول سيد الاستغفار، وتقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عشان يتغفر لك الذنوب الكبار. النبي قال صلى الله عليه وسلم اللي يقول الكلام ده، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنبه ولو فر من الزحف ولو عمل كبيرة من الكبائر. كانت 4 كانت الكذب، وقلنا اصدق الله، والصدق كلمة واحدة، ما تمثلش. ممكن ما تمثلش، ما تمثلش على الناس وما تمثلش على نفسك، وهو هتمثل بينك وبين ربنا، خليك صادق. النهاردة قرأت حديث، الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أمنا عائشة مصعب الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، إن السيدة عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الوحيد اللي كان سبب إنه يعرض عن البني آدم ولا يحادثه ولا يكلمه الكذب حتى يحدث هذا الإنسان توبة. يعني النبي لو عرف إنه فلان ده كذب كذبة واحدة خلاص النبي ما بيكلمش ولا لي أي علاقة به حتى يحدث هذا الإنسان توبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، أصدق الله يصدق. 5 كانت الربا، كل حلال، وجهاد والله العظيم في الزمن ده، جهاد إنك تأكل من حلال، لا تأكل من شبهة ولا تأكل من حاجة أصلا حرام وتتساهل فيها عشان تأكل حلال، وجهاد بمعنى الكلمة وبالفعل طلب الحلال جهاد. 6 كانت الزنا، وكلمنا ساعتها واستفضنا قوي في قصة مشاكل المجتمع ده في مسألة انفجار الشهوات، وقلنا ساعتها مش عايزين نعمل زي النعام ونحط راسنا في التراب، لأن بيوتنا فيها مشاكل، بيوت المسلمين فيها مشاكل بسبب انفجار الشهوات ده. فلا اللي متجوز راضي ولا اللي مش متجوز عارف يعف نفسه، فبالتالي فضايح وبلاوي ومشاكل كبرى بسبب هذا الأمر. وقلنا ساعتها عايزين نرفع شعار يوسف عليه السلام، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وترفع هي شعار مريم: لم يمسسني بشر. العفة. نبتدي بقى نكمل الأسباب الموجبة لعذاب القبر، وناخد معها رشدة النجاة رقم 7 و8. ناخدهم مع بعض، احنا واخدين 6. رقم 7 و8: النوم عن الصلاة المكتوبة، النوم عن الصلاة المكتوبة وهجر القرآن بعد تعلمه. من أسباب عذاب القبر النوم عن الصلاة المكتوبة وهجر القرآن بعد تعلمه. الحديث لو فاكرين اللي احنا جبنا فيه قصة موضوع الربا والزنا، فاكرين قصة الراجل اللي قاعد في بحر من الدم ووقف له واحد على الشط كل ما يجي يقرب يروح ضربه، وقلنا ده مثاله بتاع اكل الربا. والجماعة اللي اكتشفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شافهم قاعدين في فرن من النار، والنار تاخدهم زي امواج البحر كده تطلعهم عالي فيصرخوا جدا وينزلوا. سألهم مين دول؟ فقالوا: هؤلاء الزواني والزنا. في نفس الحديث، حديث جابر بن سمرة في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتينا على رجل مضطجع، رجل نايم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة. واحد نايم واحد فوقيه واقف على راسه وماسك ايه صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يكسر راسه، فيتهدهده الحجر هاهنا واقف فوق دماغه يضربه على دماغه لغاية ما يشق رأسه، وبعدين يلتئم ويضربه مرة أخرى وهكذا، ثم يعود عليه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من دول، مين اللي بيتضرب الضرب ده، الواحد واقف واحد نايم والتاني يضربه فوق رأسه، قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هاجر للقرآن. 2، بينام عن الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة معيار، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ودي طريقة سريعة جدا وسهلة جدا. أنت كم من 10 عند ربنا؟ اعمل لنفسك جدول محاسبة بينك وبين نفسك يعني، وارسم رسم بياني. 5 صلوات في أسبوع، 35 صلاة، صليتهم في أول الوقت في الجماعة، أدركت تكبيرة الإحرام، ده المفروض إن هو أيوة لو عملت كده تاخد 1، واحسب كده على 35 صلاة. أنت بتعمل الكلام ده ولا الصلاة دي اتصلت جماعة تانية، ولا الصلاة دي اتصلت في البيت، ولا الصلاة دي اتصلت في آخر الوقت، ولا الصلاة دي أصلا نمت عنها، وصلاة الفجر دي نمت أصلا وصحيت بعد الشروق، وصلاة الكذا كنت في الشغل وملحقتش وعملت وسويت. اعمل رسم بياني كده وانت تعرف انت كم من 10 عند ربنا. الصلاة اخبرك فيها ايه؟ اول ما يوزن من اعمالك ان صالحة صالحة ما بعدها، نص ونص تبقى انت ونص ونص، ربع وثلاث اربع بقى يبقى انت ربع وثلاث اربع. هي كده الصلاة معيار. وهم الثلاث قالوا: اذا اردت ان تعرف ما في قلبك فتوخاه في 3، عند الذكر وعند قراءة القرآن وعند الصلاة. تعرف انت مين على طول عشان ما نضحكش على بعض، لسه بنقول ايه؟ اصدق الله يصدق. الأمر الثاني بقى القرآن. وعايز أديكم هنا بقى شوية مبشرات، احنا بنتكلم عن النعيم والعذاب، فإذا كان ده عذاب الذين يهجرون القرآن، وابن القيم بيقول إن هجر القرآن أنواع، هجر سماعه ما بيسمعش قرآن إنما مقضيها سماع في الأغاني وفي الموسيقى و أكتر، يعني يسمع ده ويطرب ليه القرآن، يعني بيحس ان حاجة كده يعني تقليدية، او يسمعوا بركة بس، ممكن يسمعوا اول الصبح كده وهو راكب عربيته ولا هو بيتحرك يسمع شوية كده قرآن عشان ربنا ينزل البركة، زي اللي يفتحوا محلاتهم شغل يا ابني قرآن دلوقتي عشان خاطر الرزق يجي بعد كده بقى نشغل اللي احنا عايزينه. فهو الطريقة دي مش كده خالص، فيهجر سماع القرآن. 2، يهجر العمل بالقرآن. اصلا هو القرآن بركة، فهو القرآن في كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو ممكن يبقى قاعد مشغلها وقاعد يتفرج عادي جدا، أصل هو بركة مش معمول عشان كده، لا دي آيات كده مقدسة يعني مفيش أكتر من كده، هو ممكن قاعد يتفرج على البنات وهو مشغلها عادي يعني، ما هو مش مركز في الكلام، فيهجر العمل به. 3، هجر التحاكم إليه. فلو حصل مثلا مشكلة ما بينه وبين مراته مثلا، قلنا له حكم القرآن فيها: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول لك لا دي مش هتتأدب إلا كده، أنا هعمل فيها وسوي، أنا هربيها، أنا هعلمها الأدب. يا ابني ربنا قال لا تخرجوهن، يبقى أنت غلطان، يبقى ما بتتحكمش إلى حكم القرآن. أربعة، هجر التدبر، ما بيقعدش كده إيه يتأمل في الآية ويحس بالآية ويفهم معنى الآية ومغزاها ويقول يا سبحان الله. بص ربنا هنا لما يقول مثلا الآية دي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. اجترحوا السيئات، آه والله الذنب بيجرح فيقف ويتدبر، اجترحوا ويعيش معاها. ألم يأني للذين آمنوا، آه والله آن الأوان يا رب، يتدبر يحس يشعر. لا لا، هو برضو نفس الحكاية. خمسة، يستشفي بالقرآن، يتداوى بالقرآن، علاج للأبدان وعلاج للجنان للقلوب. مش ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو اللي يشرح صدرك وينقي صدرك من الوساوس وتسويل النفس والمشاكل اللي بتتحط في القلوب بسبب المعاصي والذنوب، و القلب ينجلي ويشفى بالقرآن. عايز أديك هنا مبشرات برضو ذكرها. السفاريني بيقول أخرج ابن أبي الدنيا في التهجد، في كتاب التهجد، وابن الضرير في فضائل القرآن عن عبادة ابن الصامت قال، اسمعوا بقى شوية عشان ايه دي وصفة علاج، احنا عادين نقول كلام صعب قوي، القبر ده مش لعبة، اسمع وركز. قال عبادة، اذا قام احدكم من الليل فليجهر بقراءته. وصف الصحابة ايه؟ يقول لك قوم صلي وعلي صوتك شوية ولا تخافت، وفي نفس الوقت ما تجهرش بمعنى انك صوتك يبقى الجيران سمعاه يعني، بس علي صوتك شوية وسمع نفسك. فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهره الشياطين وفساق الجن. في حاجة ناس كتير ما تعرفهاش او ناس ممكن تكون سمعت عنها، في جن اسمه جن العوامر، تسمعوا عنه؟ العوامر ده اللي هم بيسكنوا البيت وبيسكنوا اركان البيت، يعني الأوضة الاركان بتاعتها من فوق ومن تحت بيبقى فيها يسكنها الجن اللي بيسموهم ايه؟ العوامر. طول ما هم كويسين وانت كويس والدنيا ما فيهاش مشاكل وما فيش معاصي انت في حل من اذاهم، لكن لو تسلطوا عليك تلاقي البيت بقى بيولع نار لوحده. فهو هنا بيقول اقرا قران وعلي صوتك شويه وانت بتصلي، يذهب ايه الشيطان وفساق الجن، وان الملائكه الذين هم في الهواء وسكان الدار يستمعون لقراءته ويصلون بصلاته. يعني انت حضرتك قايم تصلي بالليل لوحدك ويمكن وراك الف ملك بيصلوا بصلاتك فتاخد ثواب. فالشاهد، فاذا مضت هذه الليله اوصت تلك الليله المستانفه، الليله تقول لليله فتقول نبهيه لساعته، يعني الليله اللي عدت واللي انت قمتها والحمد لله ربنا وفقك فيها، تقول لليله اللي بعديها تقول لها ايه نبهيه لساعته، خليه يقوم يصلي في نفس الايه الوقت. وكوني عليه خفيفه فإذا حضرته الوفاة، اسمع بقى، جاء القرآن فوقف عند رأسه وهم يغسلونه، فإذا فرغ منهم دخل القرآن حتى صار بين صدره وكفنه. يبقى فين؟ يبقى كأنه كده ايه راق بين الكفن وبين الصدر. فإذا وضع في حفرته، ادي في القبر، وجاء منكر ونكي، خرج القرآن فصار بينه وبينهما، فيقولان له إليك عنا فإنا نريد أن نسأله، فيقول والله ما أنا بمفارقه حتى أدخله الجنة. الله، القرآن مش اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يشفعان، أهو دي شفاعة القرآن. قال فيقول القرآن فوالله ما أنا بمفارقه حتى أدخله الجنة، فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكما، لو هتعملوا له حاجة ابعدوا عنه. ثم ينظر إليه فيقول هل تعرفني، القرآن بيتجسد له فيبص له يقول له أنت عارفني ولا مش عارفني، بص بقى السكن اللي في القبر ده، فيقول هل تعرفني، فيقول لا، فيقول أنا القرآن، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ نهارك وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك، فستجدني من بين الأخلاء خليل صدق ومن الإخوان أخا صدق فأبشر. فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم ولا حزن. خلاص بعد السؤال خلاص انت كده خلصت كل المشاكل. بص بقى بيأمنوا ازاي، انت عارف كده لما يجي لك واحد ويكون سبقت في الطريق ويقول لك هم بس ايه اول مشكلة بعديها هتعدي. عارفين قصة الامام احمد لما جه ضربوه في خلق القرآن، فكان قاعد معاه واحد اصلا بيضرب في الخمر وبتاعه حرامي وشغلانة سودة يعني، فكل شوية يضرب. فالامام احمد اول ما نادوا عليه علشان خاطر خلاص هيقوم يضرب هيجلدوه دلوقتي، فاخذته رجفة هيضرب اول مرة يعرف هيضرب ازاي وبتاعه. فقال له الراجل اللص ده قال له ايه، قال اذا كانت الاولى فاجمع لها جسدك، استحمل في الاولانية وبعد كده مش هتحس. فكان الامام احمد يدعو له بعد ذلك في كل صلاة يقول ربنا يبارك له، قال لي اعمل ايه واتظبطت. فهو نفس الفكرة كده، وقال له ايه، قال له بص خلاص هم بعد منكر ونكير كله بعد كده ما فيش مشاكل بقى. يأتيه القرآن فيقول له ذلك ثم يخرجان عنه منكر ونكير، فيصعد القرآن إلى ربه فيسأله له فرشا ودثارا، فيؤمر له بفرش ودثار وقنديل من نور الجنة. بص القرآن شغال لك ازاي، يطلع لك يا رب عايز تحت يبقى يقعد مرتاح شوية، فعايز انه يقعد في سرير حلو كده، وعايز برضو الدنيا مظلمة تحت فعايز له مصباح ظريف كده برضو، وعايز كذا وعايز كذا، وياسمين من ياسمين الجنة، فيحمله 1000 ملك من مقرب السماء الدنيا، فيسبقهم القرآن إليه فيقول هل استوحشت بعدي؟ سابه وطلع بس ربنا ونزل، فرجع له انت حسيت بالغربة، انت استوحشت، مش بيت الوحشة، مش قلنا القبر بيت الظلمة، بيت الوحشة. فيقول هل استوحشت بعدي؟ فما زلت منذ فارقتك على ان كلمت الله في فراش ودثار ومصباح، معلش بس انا طلعت اجيب لك حاجات عشان تساعدك. ويضعون الدثار تحت رجليه واليسمين عند صدره، ثم يحملونه حتى يضعونه على شقه الايمن، ثم يصعدون عنه فيستلقي عليه، فلا يزال ينظر الى الملائكه حتى يلجوا الى السماء. يبقى قاعد كده وبصص لايه، الملائكه وهي طالعه لغايه ما يدخلوا في السماء، ثم يدفع القران في قبله القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. وبعد كده ايه القرآن يروح موسع له ايه بدل القبر المظلم ده والقبر الصغير ده والقبر الكئيب ده، يوسع له عشان يبقى ايه مد بصره. قال السيوطي في شرح الصدور والحافظ ابن رجب في أهوال القبور، قال أبو عبد الرحمن المقري أو المقري وكان في كتاب أبي معاوية، قال فيوسع له 400 عام، ثم يحمل الياسمين من عند صدره فيجعله عند أنفه عشان برضو يعني يشم ريحة حلوة في القبر، فيشمه غضا إلى يوم ينفخ في الصور، ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين فيأتيه بخبرهم ويدعو لهم بالخير والإقبال، فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك، يقول له ابنك الحمد لله برضو مكمل القرآن، فيبشره بذلك في قبره، وإن كان عقبه عقب سوء نعوذ بالله أتى الدار بكرة وعشية فبكى عليه، يجيله يقول له ابنك طلع مش مهتم بالقرآن، ما طلعش من أهل القرآن، فيبكي عليه. الشاهد فيها إيه؟ القرآن ينجيك. إحنا عايزين أمة قرآنية. هو القرآن يختلف عليه؟ حد هيختلف معانا على القرآن؟ يعني حتى اللي بيكلموا طبعا الكلام ده كلام مليون في الديشريليون في المية غلط، اللي هو يقعد يقول لك السنة حاجة والقرآن حاجة، يعني المهم القرآن يختلف عليه؟ طبعا السنة والقرآن وحيان، بس القرآن طيب وردك قد ايه في اليوم؟ هسألك السؤال التاني، بالله عليك خلصت في حياتك تفسير؟ يعني تعرف الكلمة معناها ايه؟ بس مش عايز يعني تبقى من ابن كثير والطبري والألوسي لا يا عم انا مش عايزك تبقى كده، انا عايز بس حتى فهم الكلمة اللي انت بتقراها، ولا كل رمضان تقف يا دوبك بس على ايه كام آية اللي انت عارفهم وكام صورة اللي هو بيعيطوا فيهم وانت بتستناهم كل سنة، ايوه هم دول اللي فيهم العياط كله، احنا هنبقى حالنا كده، امال هتسأل في القبر عن عملك فتقول قرأت كتاب الله فآمنت به، ازاي بقى وانت قريته قريته وفهمته؟ عايزين يا شباب نعمل خطة سهلة جدا في تلاوة القرآن، وفي فهم القرآن. انت لو استغليت الاوقات اللي بتقعد فيها على الفيس، ما قلتش ما تقعدش، بس بقول يعني الاوقات اللي هي بتبقى ايه يعني بزيادة قوي، ومتابعة البرنامج الفلاني والعلاني وعلى الماتش على المش عارف ايه على ايه، لو خدنا من كل واحدة 5 دقايق 10 دقايق هنطلع جزء القرآن بسهولة جدا. ده انت لو استغليت المواصلات بس هتبقى كده. هتقول لي لا ما انا عندي عربية وانا اللي بسوق. طب خلاص اسمع قرآن، ما انا عارفكم اجيبكم شمال تجيبوا لي يمين. الحل اهو، اسمع قرآن واقرا قرآن وشوف اثر الكلام ده عليك هيبقى عامل ازاي، بس ادومه وان قل. ماشي يا شباب؟ وبعد كده احاول اجيب آية او ايتين ونتعلم ازاي نتدبر معنى في الآية عشان نعيش التدبر والمعاني، لان هو ده الموضوع. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. القرآن كله النبي تعذب واضطهد وبصق في وجهه ووضع عليه سلى الجزور، قصص المحن بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وما اشتكاش. الشكوى الوحيدة اللي في القرآن هي شكوى ايه؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله العظيم القرآن يصنعك، والله العظيم القرآن يغير حياتك، والله العظيم القرآن يحل كل مشاكلك لو أحسنت التداوي به. فتاخد جرعة قرآن تلاقي نفسك هادية، وانت عصبي أصلك ونرفز، والدنيا كلها صراحة تخلي اللي يتنرفز يتنرفز، يعني مفيش أكتر من كده، بس شوية قرآن تلاقي نفسك هادي جدا ومستقر. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة غشيتهم السكينة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. قرآن، هو قرآن، أهل الله وخاصته. وعلى فكرة أهل القرآن مش حفظة القرآن، مش بس يعني مش أختم القرآن وخلصت يبقى أنا كده من حملة كتاب الله وبقى كده من أهل القرآن، لا لا لا، اقرأ كتاب صغير كده اسمه التبيان في أداب حملة القرآن بتاع الإمام النووي، وانت تعرف مين هم أهل القرآن. أهل القرآن دول اللي حياتهم كلها قرآن. عايز أقول لكم حاجات مما أعرفهم. اقرأ كده كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تفسير الآية دي عند الرازي وعند الألوسي. الرازي ده كان واحد في بداية حياته فيلسوف، هو نفسه قال كده لم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا. اقرأ تفسير الآية دي، الرازي بيقول فيها إيه؟ بيقول والله أنا يعني تعلمت علوم قد إيه ونظرت وعملت وسويت، ولولا القرآن ما كنتش أبقى النهاردة بالبركة دي ولا في الحال ده. أنا طول عمري قاعد أخبط في حاجات من هنا ومن هنا وعلوم عقلية ومناظرات وكلام إلى أن من الله عز وجل علي بالقرآن فأرأيت أثر بركته. النهاردة مثلا واحد زي الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي في القامة دي والهامة دي والناس كلها تجتمع عليه أو الناس كلها تحبه والناس كلها ومصر كلها ليه؟ ممكن يكون في علماء من حيث المادة العلمية ممكن يكون أكتر منه علما، بس القرآن أثر القرآن. أقول لكم على حاجة كمان، الشيخ المنجد بيحكي أنه بيقولوا للشيخ ابن عثيمين قالوا له مرة إحنا قعدنا تحت حنبلة، هو مذهبهم حنبلة في السعودية، فبيقول قعدنا تحت مشايخ أثقل منك، يعني يجيب المذهب وناس طوال جدا في المذهب، بس أنت حاجة لوحدك. إيه السر؟ يعني السر مثلا قريت كتاب معين بتجيب منه، أنت إيه السر يعني؟ فهمنا الموضوع فين؟ قال إن كان من شيء فإنه أثر بركة تدبر القرآن. جابها في حتة ثانية خالص، الشيخ ابن عثيمين ده راجل فقيه، إيه اللي دخلنا في القرآن؟ الناس كلها تسمع، في حاجة اسمها الشيخ ابن عثيمين، كتب ربنا يبارك فيها، ليه؟ هو كده، الموضوع فين؟ في القرآن، السر فين؟ في القرآن، فالقرآن وبركة القرآن يغير لك كل حاجة في حياتك، يبقى سبب في نجاتك في الدنيا وسبب في نجاتك في الآخرة في القبر، كل حاجة بقى. حدث عن القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الكتاب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن، فيل الحبال بينك وبين ربنا دايبة استمسك بالقرآن. الذين ايه؟ يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر مين بقى؟ المصلحين. مش احنا قلنا لازم تبقى صالح ومصلح؟ مين الصالح المصلح؟ البلد دي لو طلع فيها ناس كده هتتصلح. بيعملوا ايه؟ يمسكون بالكتاب. النبي لما توصف اخلاقه كانت اخلاقه ايه؟ خلقه ايه؟ قرآن. هو في الأخذ قرآن، الأخلاق دي أخلاق القرآن. فعايزين من اللحظة دي توبة عن هجر القرآن، تجددوا توبتكم، تعاهدون الله الآن على أقل تقدير من دلوقتي لغاية رمضان، ناخدها كده إيه مرحلة مرحلة، إن ما يعديش عليك يوم كائن ما كان ظرف نزل عليك مش عارف إيه، إلا وتفتح عينك في المصحف. ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم من سره تحب، من سره أن يحب الله ورسوله، قلبك يتملي بحب ربنا ويتملي بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأ في المصحف. بس كده ماشي يا شباب، اتفقنا؟ طيب السبب التاسع الكبر. ولما أقول الكبر خاف قوي، أصعب ذنب ممكن يعدي عليك العذاب بتاعه من الآخر. لا يا شيخ في حاجات أشد، أنت عارف بتقول لنا أهوال القبر لا لا لا لا، ولا ذنب ولا ذنب. النبي قال فيه فيما نعرف الله أعلى وأعلم، النبي قال فيه مثقال ذرة ولا ذنب. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني واحد قال كلمة يهوي بها في النار 70 خريف، أو ممكن يحصل له فيها مشاكل كبيرة، لكن ذرة ده ما جابتش كلمة، ذرة يعني بتتشاف تحت الميكروسكوبات مش باينة خالص، يعني حضرتك أشوفك كده إيه ده حبوب ولذيذ، لا يا راجل كبر إيه ده، اجتماعي جدا كمان كبر إيه، لا لا لا يا راجل كبر. وهو يا ريت الكبر معناه إنك شايف نفسك وبتبص للناس كده ويا أرض تهدي ما عليك يأدي ومش من مستوايا. يا ريت. النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس وفهمناها احتقار الناس، لا أنا ما بحتقرش الناس، إنما بطر الحق دفع الحق. كام حاجة عارفها وبتلاوع وبتماطل وبتتحايل، بتتحايل ضعف ولا بتتحايل كبر؟ أصعب ذنب يعدي عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيأكل فلا واحد بيأكل بشماله، قال كل بيمينك. مشكلة دي يأكل بيمينه ويأكل بشماله أنت هتحبكها؟ قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. أهي دي بطر الحق. النبي قال له كل بيمينك، قال له لا مش قادر، مش هقدر أكل إلا بشمالي. فقال النبي لا استطعت فشلت يد الرجل. لأنه عمل إيه؟ لا أستطيع. يا عم ما تصلي جماعة، لا أستطيع. يا حبيبي ما تيجي تحضر الدرس وتتعلم حاجة، لا أستطيع. يا سيدي طب ما تمسك مصحف تختم لك كل شيء، لا أستطيع. يا حبيبي طب هتقعد لغاية إمتى كده في الحال اللي ما يعلم بيه إلا ربنا ده، لا أستطيع. خليك بقى لا أستطيع. قال لا استطاع. فبالتالي الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ده معناه أنه ده لسه ما دخلناش في القيامة، عذابه في القبر إيه؟ يتجلجل في الأرض. يجيب بقى 7 أرض، ده بكله بإيه؟ مشي كده وتكبر على الناس بس كده. بينما رجل يجر إزاره، لابس لبس معين كده، إن الله جميل يحب الجمال، البس شيك يا حبيبي وأنا عايزك تلبس شيك، لأنه المفروض المسلم كده شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني شكله حلو. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا نيجي صلاة الجمعة انه قال لك من ادهن من دهن، يعني تحط كريم وتحط طيب وتلبس احسن الثياب ويحب البياض صلى الله عليه وسلم. زمان كنا عامل على الخليجية محاضرة كان اسمها كان جميلا كان انيقا، بحسب النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس مش عارف ايه وعمل ايه، كان جميلا كان انيقا بابي هو وامي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس التاني بقى صاحبنا مش لابس للجمال والشياكة، لا لابس علشان خاطر يا أرض تهدي. أنا فلان الماركة دي يا ابني مش أي واحد في مصر يلبسها، أنا اللي لبسها بس أنت متعرفش أنا مين، تعرف ده بكام، أنت غلابة ناس مش فاهمة حاجة. هو ده بقى بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فهذا بسبب أي شيء؟ الكبر والخيلاء. هنمر بقى بالمسائل كده سريعا، يعني النقطة ما تاخدش معنا وقت طويل عشان ننجز في أسباب عذاب القبر. العكس هيبقى ايه؟ ما كل مرة بناخد حاجة وعكسها. خدنا المحافظة على الصلاة طبعا، وخدنا هجر القرآن، قلنا عايزين يبقى ليك حال تبقى قرآني، والتالتة كانت الكبر وعكسها التواضع. أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. يا أخي من تواضع لله رفعه، تواضع انكسر، الله عند المنكسرة قلوبهم. اتعامل مع الناس لو سمحت، لو سمحت انه زيك. يا سيدي مش هقولك ان انت اقل منه، ولا هقول ان انت احسن منه، زيك لو سمحت. اتعامل مع الناس كلها انهم بني ادمين، مش انت اللي من عيلة وهو، ومش انت المتعلم وهو، ومش انت. بلاش التعامل بالعلوية دي، ان انت فلان في البلد. والله العظيم ما هتتسأل في القبر، هيقولك في القبر سيادة الدكتور لو سمحت ثلاث أسئلة بس، معلش معذرة يعني ثلاث أسئلة، وبعد كده حضرتك قضي بقى الويك اند في القبر زي ما انت عارف. لا والله مش هيحصل كده، محدش ولا هيتقال لك يا دكتور، ولا هيتقال لك انت ابن مين، ولا هيتقال لك كذا، هيتقال لك على طول الثلاث أسئلة في وشك. فبالتالي بلاش الايه النعرة دي، بلاش تحس بنفسك. قالوا ادعوا الله فقل اللهم إني أعوذ بك أن أذوق طعم نفسي فإنك إن ذقتها هلكت. النفس لها طعم، الواحد لما يحس إن هو حاجة فتيجي أنت تتكلم معايا كده، أنت مش عارف أنت مين، ولا مش عارفة والله العظيم حاجة. يا ابني أنت متعرفش، متعرفش فلان؟ لا حول، جاهز هتقول إيه يعني، مش هقول أكتر من كده يعني. فحاسس بنفسك أوي، حاسس إن حضرتك حاجة يعني، وإزاي بقى إن هو يعمل معاك كده، أنت مش عارف تتكلم مين. انكسر، خليك غلبان. عشان كده السلف كانوا بيعلموا بحاجات صعبة قوي بس مهمة جدا. كان يقولك واحد قال له أنا شايف نفسي حبتين، قال له أخرج من الجامع، كل ما رأيته قل في نفسك هذا خير عند الله مني. عشان ايه؟ ما تبقاش تبص للحد كده البصة دي. السلف حتى الكلام ده في الإحياء وفي غيره من الكتب، كان بعضهم ربما يغسل الحمامات عشان يكسر نفسه. عشان ايه؟ حضرتك مش حضرتك يعني، مين سلامتك يعني، فاهمين؟ فهو كده اكسر نفسك، تواضع، بلاش الاحساس ان انت بسلامتك قوي دي، علشان عقوبة المتكبرين صعبة قوي. يحشر المتكبرون كأمثال الذر، تداس في الرجلين، تبقى ولا النملة ساعة الحش. ليه؟ مش كنت عامل فيها بسلامتك؟ اهو وريني. وعذابه في الدنيا كده، قال الله إنه لا يحب المستكبرين، ما بيحبهمش. فخليك مكسور وغلبان وطيب، وقول له مسكينك ببابك، فقيرك ببابك، وخليك مع الغلابة. والله الله تبارك وتعالى ينصرنا بالضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم. الغلابة دول خليك مهتم بقضاياهم، خليك مهتم بأحوالهم. عشرة من أسباب عذاب القبر الدين. قال إيه؟ الدين. يقول جابر بن عبد الله الحديث رواه الحاكم، توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخط خطا، ثم قال هل عليه دين؟ النبي عمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ فلما فرح قعد كده ورح عامل خط كده ورح قال لهم هو عليه ديون؟ قلنا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فقام صحابي يدعى أبو قتادة فقال يا رسول الله دينه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك حق وبرء للميت. قال نعم. فصلى عليه ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران؟ دفعت؟ دفعت الدين اللي كان على أخوك ولا لا؟ فقال يا رسول الله إنما مات أمس، لسه امبارح يعني، لسه لنا شوية. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم التالي من الغد فقال ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله قد قضيتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. يعني طول ما هو عليه دين هو في إمهال، وبالتالي في شدة القبر، ففيها لمح، ما نقولش المعذب بمعنى انه دلوقتي ملائكة بتعذبه او كذا، لكن في شدة النبي قال له الآن بردت جلده، دلوقتي هيهدى، كأنه جلده لسه سخن، كأنه لسه ايه في فزع بسبب الدين. عشان كده عليك ألا تماطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم يعني يعني معاك انت مديون لفلان يدفع على طول، ما تماطلش، بلاش طريقة بيع التقسيط دي اللي هو يدفع قسطه وبعد كده بقى حلني. فالدين من أسباب عذاب القبر، فتخلص من ذلك. عشان كده من أداب الجنائز انه انا دلوقتي والدي توفي او حد من ذوي متوفى، اول حاجة اسأل في حد ليه ديون، هو كاتب المفروض برضو انه عليه ايه، كاتب وصية وكاتب فيها اللي ليه واللي عليه والكلام ده، فالحج فلان والحج فلان والحج فلان ليهم فلوس عنده فينا، خلاص انا متحملها، هتحملها عن الاقارب دول او عن الميت عشان لا يعذب في قبره ولا يمهل وقت طويل وهو عايز يخلص في القبر. من أسباب كذلك 11، وللأسف هقول يعني في حاجات كده الواحد بيعدي عليهم مش عايز يذكر أشياء منها، اللواط الشذوذ، وهو وطء الرجل الرجل، وهو عمل قوم لوط. أخرج الإمام أحمد والنسائي وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، ولقد عاقب الله قوم لوط عقابا شديدا في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة في الآخرة. فين الدليل على أنه بيعذب في القبر؟ قال ابن عباس: إن اللوطي إذا مات من غير توبة يمسخ في قبره خنزيرا. وطبعا هذا الكلام من صح الخبر عن ابن عباس، ما ينفعش يجيبه من دماغه، عندنا قواعد كده في علم الحديث، الصحابي لو قال حاجة من الغيبيات وهو أصلا ما كانش بيقرا في كتب أهل الكتاب، يعني مصدر الوحيد للثقافة عنده للعلم عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فمنين يعرف إن اللوطي يمسخ في القبر خنزيرة؟ فإن صح الخبر عنه يأخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي لا يفعل. فهذا من عقوبة هذا الذنب، وأنا بقول للأسف لكنه مستشري، واستشرى وباءه في الطبقات الدنيا والطبقات العليا، وللأسف الشديد بتعدي علينا حاجات من دي وتبقى ليها مشاكل كثيرة، وللأسف الشديد برضو إن مشاكلهم مش مطروقة للكلام لأنه كلام يستحيى من ذكره، لكن ظاهرة وموجودة وليها أسبابها النفسية وليها أسبابها الإيمانية وليها كلام كثير. فللأسف الشديد بالذات مع انتشار الإباحيات والمواقع السوء، بعض الحالات اللي تعرضت عليا من كده للأسف الشديد يقول لك خلاص أنا عرفت من النساء، عمل كل حاجة زينة وبتاع ومش عارف ايه، خلص النساء فدخل في الرجال. أنا مش عايز أتكلم كثير في الكلام ده، لكن والله منتشر انتشار سوء. واحد تاني مرة حكى لي القصة، قصة وقوعه في مثل ذلك، يقول لك ايه ان المصيبة انه من باب الاستشراف بدأ يتفرج على الحاجات الفقر دي والوجع القلب دي في الاول، فبيقول في الاول خلاص كنت متقدس جدا وقرفان، لغاية بعد كده ما استسهلتها وشوية بشوية الشيطان وزني حتى وقعت في هذه البلايا. عايز اقول حاجة في الموضوع، لانه احيانا يكون ناس وفي المساجد وبنقابلهم ويطلع عنده المشكلة دي ومش قادر يتكلم فيها، بيكون ابتلي بها وهو صغير، يعني هو صغير وعنده 9 سنين 8 سنين، حد كده عمل فيه المصيبة الصغيرة دي وبيعيش بآلامها النفسية. أولا ورفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، الحديث ده لازم يتقله لأنه هو بيحس أنه طب أنا عملت إيه في حياتي، أنا كنت صغير وحصل كذا كذا كذا، ورفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ليه حصل له كده؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. الحكمة قد يعرفها، قد لو قعدت شخصته نفسيا واجتماعيا قوي ممكن تتوصل لها، بس بأي حال من الأحوال مش عليه ان هو يعيش بالعقدة دي، لازم تعالجه نفسيا، والموضوع محتاج يعني كلام نفسي أكثر منه أي شيء آخر. هنا طبعا كلام عن العفاف هو الطريق لذلك. 12، النياحة على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. طب وأنا مالي؟ قال لك إذا لم يوصي أو أوصى. يعني إيه يا حجة؟ اوعى موت كده ومحدش يعمل أي حاجة تبقى كده سكيت ما ينفعش، يبقى لازم الناس كلها تعمل. فأوصى بالنياحة عليه. طب مش عارفين في البيئات اللي يعني كثيرا الموجودة الشعبية لازم كده الحاجة فلانة جاية فمن تحت تديها صرختين وتطلع لها التانية ترد عليها عشان خاطر يبقى في جو، ما ينفعش غير كده. فطبعا هذا يعذب بسببه، أو إنه ما أوصاش بكده. الوصية الشرعية موجودة اشتروها، ولازم تبقى في بيتك. هتلاقي الوصية الشرعية موجودة في المكتبات، أو هتلاقيها على النت وصية موجودة امضي عليها بس وتبقى في بيتك، وسايبها في مكان ظاهر أهل البيت المفروض إن هم ينفذوا الوصية. ومنها إن أنت بتوصي ألا يناح عليك. أنا أوصيت وعملوا، هم اللي إيه؟ ياخدوا هذا ويبقى يرفع عني هذا العذاب. وهذا يدل على معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. 13 السرقة. حتى الحاجة البسيطة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: حتى رأيت فيها صاحب المجن وصاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلقت بمحجني. واحد سرق عصايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا شفتها وهي يجر قصبه في النار بسبب الشيء اليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طبعا هنا نفس الكلام، أكل الحلال. 14 الإفطار في رمضان من غير عذر. الكلام ده زمان كان الواحد بيعديه، لكن تعالى كده شوف رمضان اللي فات واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، دخلنا في الصيف و16 17 ساعة، فتلاقي ناس عادي في نهار رمضان، وتلاقي كان المحلات بتقفل طول نهار رمضان، لا بتاع الكشري بيه فاتح ولا بتاع الأطعمة فاتح، بقى كلهم امرأة حائض وغير مسلم، كل اللي قاعدين بياكلهم هم لهاش حل الا كده. المفروض انه حاجة زي كده تستر، احنا في بلد مسلم، فبالتالي اللي ياكل حتى المرأة لما تكون في وقت العذر ما بتظهرش الكلام ده، وبتربي الأولاد على كده، وما بيقاش واضح ان هي بتاكل خلصة مش قدام الناس، ده في البيت، فما بالك في الشارع. الإفطار في رمضان من غير عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي في الكبرى وابن حبان: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعية فأتيا بي إلى جبل وعر، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. قالوا: إنا سنسهله عليه. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء صراخ أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. بقوا قاعد بيجيب نزيف دم. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ده مش اللي بيفطروا عمدا، لا ده اللي هو ايه قاعد لغاية العصر وبعد كده هي يلا بقى هو يعني لازم لغاية المغرب قوي، فقبل البتاع راح فطران. أي يفطرون قبل وقت الإفطار. من أسباب عذاب القبر للخامس عشر الامتناع عن إرضاع الأولاد، ده للنساء بقى، بغير عذر. اللي خايفة على جمالها وقاعدة مش عايزة ترضع ابنها وتمتنع عن إرضاعه، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 3950 قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء ينهشن ثديهن الحيات، قلت: من هؤلاء؟ قال: اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. 16 أستر يا رب. 16 دي أستر يا رب. أمر الناس بالبر ونسيان النفس. أستر يا رب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. أخرج أبو يعلى وأحمد بسندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمقاريد من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. سلم يا رب. 17 عدم الاستبراء. قلت لكم دي بقى عدم الاستبراء من البول. دي كده على طول حضرتك واجب عملي، حضرتك تجيب كتاب من كتب الفقه ليكن فقه السنة، ليكن الفقه الميسر، ليكن تمام المنة الجزء الأولاني منه كتاب صغير تقرأ فيه أحكام الطهارة، لأنه في ناس كتير ورجالة بقوا في الثلاثينات والأربعينات ومش عارفين أحكام الطهارة، ما عرفش الأحكام بتاعت الاستبراء والاستنجاء والكلام ده بالشكل الصحيح، ما عرفش أحكام الغسل كان ينبغي، ما عرفش أشياء كتير في إيه النجس وإيه اللي مش نجس. يعني إيه طهارة أصلا؟ هنشرح لكم بقى فقه هنقلبها بقى خلاص. يعني إيه طهارة أصلا؟ طهارة معناها النزاهة، النظافة في اللغة، ومعناها في الشرع رفع الحدث وإزالة النجس. يبقى الطهارة مش بس إن أنت بتعرف تتوضأ وتعرف تغتسل، تعرف إزاي تتطهر من النجاسات. مثلا كلام بقى إحنا لا نستحي من الحق في مثل ذلك، المزي. سيدنا علي كان يقول كنت رجلا مذاء فكرهت أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتي من ابنتي. الكسف يقول له بس يعني أعمل إيه لو أنا يصيبني ذلك، شباب وحديث عهد بزواج أو ما يتجوزوش أصلا وبيقعوا في مثل هذا، كيف يتخلص من ذلك؟ إيه الأحكام؟ أقول لكم على حاجة من الحاجات اللي مش شائعة اللي مش ناس مش عارفها كتير. هل تعرف أنه من السنة، من السنة أقول تاني من السنة، إنك إذا ما قضيت حاجتك فبعد ذلك المفترض ان انت بتغسل المحل، تغسل العضو وتغسل الرأس حتى لا يبقى عليه اثر من البول، ومفترض ان انت بتنتظر بعد قضاء الحاجة وقتا يسيرا وليكن 30 ثانية ولا حاجة حتى تستبرئ، يعني خلاص مفيش تاني قطرات من البول. بعدها تعمل ايه بقى؟ حاجة من السنة المهجورة، ان انت تاخد رشاش من ماء وتضعه على ذكرك وعلى الثوب، ثم بعد ذلك إن كنت مذاء لا تبالي. قال عمر رضي الله عنه إنه ليتقاطر على فخذي وأنا على المنبر، يقول وأنا على المنبر أشعر أن في شيء ينزل مني لا أبالي به وأقول إنما الماء من الماء. لما يبقى واحد مبتلى مش وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي بعض الناس في المناطق الحارة شوية أو في بعض الناس كده هو ما بقاش عارف يعمل إيه في المشاكل دي، بالمرة عشان خاطر أنتوا تعلموا النساء والكلام ده أنا قلنا لا يستحيى من ذكره، أيضا النساء بتبتلى بما يسمى برطوبة الفرج وتبقى عندها عنت في هذه الإشكالية، عندها إفرازات المهبلية دي ومش فاهمة تعمل فيها إيه، فنعمل إيه في ده ونعمل إيه في ده، الرجل المبتلى بالمزي وهي مبتلى برطوبة الفرج. أما الرجل فقلنا عليه إن هو يعمل إيه، عليه بعد ما يقضي حاجته أنه يأتي بشيء من الماء فيضعه على الثوب وعلى ذكره، ثم بعد ذلك كده في بلل، فإن شعر بشيء بعد ذلك قال إنما الماء اللي أنا حاسس به من الماء اللي أنا رشيته، إنما الماء من الماء، يبقى ده قطع للوساوس. خلصنا؟ لو كان مذاء بمعنى أنه مش عارف يتحكم في الموضوع ده وبيسبب له حرج يأخذ حكم اللي عنده سلس بول اللي هو ما بنقدرش يعمل حاجة، حكم سلس البول يعمل ايه؟ بيحط زي منديل صغير داخل ملابسه الداخلية عشان ما يبقاش فيه أثر عليها على الملابس، ولو نزلت نقطة ولا نزلت حاجة يبقى كده كأنها حفاضة لي. وبيعمل ايه بعد كده؟ بيتوضأ لكل صلاة ولا يبالي، ده أثناء الصلاة حسيت بيها ولا كأن في حاجة حصلت، ينفع أصلي بيها سنن لغاية الصلاة اللي بعديها، يبقى كده ايه؟ فهم يعمل ايه. النساء بقى مسألة رطوبة الفرج على الصحيح يأخذ حكم العرق، يأخذ حكم ليه؟ العرق، العرق تتوضى منه، العرق تطهره بس خلاص، يبقى كده ما عندهاش مشاكل على الصحيح. أنا عامل محاضرة اسمها لن تحرم الأجر فيها بيان التفاصيل دي، بس أنا حبيت أقول الكلام لأنه لازم ما نعديش على الأمور دي من غير ما بيان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وقال فيها ان الرجل كان لا يستنزه او لا يستبرئ من البول. عندنا احاديث كتير جدا بقى في القصه دي دليل على ان الموضوع في اخطر ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد بن ماجه بسند صحيح اكثر عذابي القبر من البول، واخرج البزار والدارقطني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عامه عذاب القبر من البول فتنزهوا منه، اخرج الدارقطني وحسنه الالباني في سند الترغيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا التبول فإن أول ما يحاسب به العبد في قبره، يبقى أول ما يحاسب عليه الإنسان في القبر إيه؟ الطهارة، وأول ما يحاسب عليه العبد في القيامة إيه؟ الصلاة. فعايزكم تاخدوا الحاجات دي وتشوفوها وتسمعوها. هتلاقوا محاضرات, احنا عاملين محاضرات هتلاقيها على النت في دراسة كتاب الفقه المؤثر فيها شرح الطهارة, دراسة كتاب مختصر الفقه الإسلامي هتلاقي فيها فقه الطهارة, 6 محاضرات تسمعهم 6 ساعات تخلص موضوع أحكام الطهارة كلها. جبت أي كتاب من الكتب دي اللي قلت لك عليها تفي بالغرض. هتلاقي فيه سلسلة اسمها فقه العبادات بتاع الشيخ ابن عثيمين, وكتاب نازل موجود فقه العبادات كله من طهارة وصلاة وزكاة وأحكام الحج وأحكام الجهاد كلها في 12 محاضرة سهلة يعني عشان بس نتعلم شوية. 18 أذى الناس باللسان. أذى الناس باللسان لأنه وأما الآخر فكان يمشي بالإيه؟ بالنميمة. النميمة دي اللي الإفساد بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلك على ما هو خير من الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أفضل الطاعات صلاة وصيام وإيه وصدقة والدعوة, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إصلاح ذات البين, فإن فساد ذات البين هي الحالقة. عارف النمام؟ من شتمك من بلغك. هو ده. أنا كنت عايز أقول بس خد بالك بس مش عايز أتكلم يعني, بس هو يعني سبحان الله خيرا تعمل شرا تلقى, والله سبحان الله حاجة كده بس كده والله لا انت قايل. فتلاقي بقى حاجات ممكن سر يطلع شمال يطلع يمين, ده يطلع من هنا يفسد ذات البين, الدنيا كلها تقلب بالنميمة. واحنا دلوقتي في الزمن ده ما اكثر افات اللسان. اصل خلاص شباب بيتربى على الاعلام ده وعلى الطريقة دي وعلى الكلام ده وعلى الفيس ده وعلى التويتات دي, فهتعمل ايه؟ المناخ العام كله كده او غالب فيه كده يعني. فبالتالي بتطلع انت مش واخد بالك ان انت بتعمل نميمة, ان انت بتقع في غيبة. واحد النهاردة بعت لي سؤال بيقول لي هي السخرية من الاعلاميين الفاسدين غيبة؟ قلت له وقعت على حاجة, قلت لكم عايزين نتكلم في فقه السخرية, وجدت شيء بقى عشان خاطر تسكتوا خالص. كلام القرطبي, عارف يعني ايه ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون, اللي كل الناس قاعدة تقول لك اهو بيسخروا فبنديهم. عارف قال ايه؟ اقرأ كده, اقرأ القرطبي, القرطبي علشان خاطر تفسير فقهي فهيقول لنا ضوابط الموضوع. قال ان تسخروا منا اي ان تستجهلونا. يبقى السخرية مش بمعنى ايه؟ التريقة, انما ايه؟ تسخروا منا يعني انتم حاسبين ان احنا جهلة. ان تستجهلونا فإنا نستجهلكم, انتم كمان مش عارفين اللي هيحصل. مالها بقى بالتريقة دي؟ ولا ليها دعوة بالتريقة دي خالص, ولا ليها دعوة بأبو مش عارف ايه وبتاعت ايه وسوي ايه, مالهاش دعوة خالص. وانا بقول اهو والله ما ينفع, وان كان فيه ما فيه, اولا لانك تستعديه, لانك تستفزه, وهذه ليست طريقة لدعوته ولا تحيده حتى, وانما اهو مش هي دي اخلاق اللي عايزين يطبقوا الشريعة؟ بيسخروا من الناس ليه؟ طب ما هم عملوا, طب وانت تعملهم تكافئهم بالإساءة في إساءة؟ هم فين يا مشايخ وفين يا مسلمين وفين يا متدينين وفين يا بتاع ربنا؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالسخرية اللي احنا متعاملين عليها وإيه ونفرح قوي بقى لما يطلع لنا واحد إيه يديها إفهين كده حلوين ويبرد نارنا شوية تجاه سين ولا صاد, لا يجوز والله لا يجوز. واحد يطلع يقول لي المذيع فلان اللي طلع علينا بصلعته, طب تتريق عليه؟ طب يا اخي انقض الكلام, انقض الكلام, قول اللي طالع يقول ان الشريعه مش عارف ايه واللي طالع بيتكلم على ايه, رد على الكلام ماشي, لكن انت بتتريق على شكله ليه؟ ايه واحد لابس حمالات قاعد مسمينه ابو حمالات ليه؟ يعني ايه يعني يعني ايه المشكله في دي؟ ان هو عامل كذا عامل كده, دي هي دي اللي عاملاكوا قوي, فانتوا كده يا سلام اديتوه كتف. ما هو يا شيخ بيقول, طب ما انا مالي انا, هو بيقول لسانه ده وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصاد السنتهم, بس ما تتريقليش منه وتقول له اصله كذا. والشتايم اللي كل واحد طالع على المذيع ومطلع عليه كلمه, ده مش صحيح, ده مش منهج. هاتولي في كلام النبي, ها في منهج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بلاش الكلام ده وبلاش الاسلوب ده, لان احنا بنجني بسببه المر. فين التطبيق؟ مش انتوا قلتوا الاسلام طب طبقوه اخلاق طيب عشان نتقبلوا شريعة. لو لقينا أخلاق نتقبلوا قلنا نسقي الناس علم الشريعة في كأس من الأخلاق. فغضوا الطرف وكفوا أيديكم وكفوا ألسنتكم, هذا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا صخاب بالأسواق. أذى الناس بلسانك منها كذلك، ودي تبقى ايه 19، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. زور وبهتان، إياك إياك. ونعرف المتكبرين وأسلوب التطاول وأسلوب الاستخفاف والتربية على السخرية والتربية على المعاني دي. ما هو أنت بتستفز لأنك النهاردة الناس بتحب الأسلوب ده وبتحب الكلام ده، فأنت عايز تعمل عكسه، فبتقع فيه مشكلة كبرى. فالسخرية المرة دي واللاذعة دي فهي دي بقى الأسلوب بتاعك، فأنت عايز ترد أنت من ناحية تانية فبتكحلها. جيت تكحلها عامتها. مش ده الأسلوب، مش ده الشرع، مش دي الأخلاق. الحديث في مسند الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن أبي بكر قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساري، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم رواية تانية غير الرواية اللي قايلينها بتاعت إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أولها كده: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى، فأيكم يأتيني بجريدة فاستبقنا فاستبقته فأتيته بجريدة. نفس الأحداث، لكن آخر الحديث مش أما حضوب مكان فكان يمشي بالنميمة والتاني فكان لا يستبرئ أو يستنزف من البول، آخر الحديث: إنهما يعذبان وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. يعذب فيه؟ في الغيبة. تعرف ترفع شعار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الايه؟ ده عن اللغو، عن الكلام الهزار العادي اللي ما فيهوش حاجه، المباح، عن اللغو معرضون. فلو كنت عن اللغو معرض فعن الغيبه وعن النميمه وعن الخوض بالباطل وعن الكذب وعن الافتراء وعن البهتان اولى. امسك عليك لسانك، امسك لسانك. لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.